خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زدنا مع تفسير كتاب ربنا جل في علاه مع سورة طه. قال الله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل يعني أمرناه وكتبنا عليه وفرضنا عليه قبل ما فرضنا وكتبنا على بني إسرائيل قبل أن ينقضوا العهد، فقد فرضنا على آدم من قبل. قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، والنسيان بمعنى الترك، النسيان يأتي بمعنى بمعنى الترك. وقلنا أن عندما أكل من الشجرة ترك أمر الله جل وعلا ونهى الله عن أن يأكل من الشجرة. والثاني بمعنى النسيان الذي خلف الذاكرة، وإن قلنا به كما فصلنا أمس أنه يكون في شرع آدم عليه السلام ما كان العذر بالنسيان. قوله تعالى ولم نجد له عزما، توطين النفس على الفعل والسير عليه، هذا معنى العزم. ومعنى قول الله تعالى ولم نجد له عزما اختلف العلماء في تفسيره على أقوال أربعة. الأول لم نجد له حفظا، والمعنى هو لم يحفظ ما أمر به، لم يحفظ ما أمر به. الثاني ولم نجد له عزما يعني لم نجد له صبرا، لم يصبر عما نهى عنه، عما نهي عنه. قد نهى الله عن الأكل من الشجرة، نهاه الله جل وعلا عن الأكل من الشجرة فلم يصبر على ذلك، ما استطاع. هنا جبلة الإنسان، يعني هذه مندوحة أن نتكلم عن الإنسان، وأن الإنسان لا يستطيع يعني يخالف بشريته، قد يرتقي إلى المعالي وقد يزل بعض الزلات، وهكذا الإنسان كما قال الله جل في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة. وقال اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. نعم. ولم نجد له عزما يعني حزما. والرابع لم نجد له عزما، وهذه من أفضل أيضا التوجيهات. ولم نجد له عزما يعني لم نجد له عزما على العودة على الذنب، ولم نجد له عزما على الذنب من باب أنه غلبته بشريته. ولم نجد له عزما، ولم نجد له عزما على الورد وغيره. قال ولقد عهدنا إلى بني آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما عندما نهاه الله جل في علا من الأكل عن الأكل من الشجرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. هنا الله جل وعلا قال وإذ قلنا واذكر يا محمد إذ، واذكر إذ، وإذ يعني واذكر إذ، واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فيها مسائل عقدية وفقهية. وإذ قلنا إذ صرف ظرف زمان للماضي، والمعنى واذكر إذ. وإذ قلنا واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة، وهذا وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أمته. وإذ قلنا للملائكة قاطبة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، والسجود لآدم ليس لآدم، ولكنهم سجدوا طواعية لله جل في علاه. وشرف الله آدم بالسجود الملائكة الذين هم أشرف الخلق على الإطلاق، فشرفه الله جل في علاه بأن سجدوا له تحية وتعظيما وتبجيلا، وفي الأصل عبادة لله جل في علاه. قد يستدل بهذه الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يستدل بها على شرف العلم. أولا لابد أن نقول في قول وإذ قلنا إثبات القول لله جل في علاه، وأن الله يتكلم بصوت وبحرف. وإذ نادى ربك موسى وقال ربك وقال ربكم ادعوا وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهنا إثبات القول لله جل في علاه. من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بصوت وحرف، خلافا للمعتزلة والجهمية وخلافا للأشاعرة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، في ذلك شرف آدم عليه السلام ورفعة آدم عليهم، فإن الله جل في علاه شرف آدم وكرمه على الملائكة ورفعهم عليهم بالعلم، كما قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. غفر الله لكم على الغياب الذي تتغيبونه، غفر الله لكم. وإذ قلنا للملائكة فيها دلالة على شرف العلم وعظيم ما شرف الله به آدم، كما قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فهنا شرف الله جل وعلا بعدما قالوا بأننا لا علم لنا وأثبتوا أنهم يجهلون ذلك، الله جل وعلا بين فضل آدم بأنه علمه هذه الأسماء. قلنا يا آدم، فأمره الله جل وعلا أن يذكر أسماءهم للملائكة، يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فكانت رفعة لآدم عليهم فأقروا بفضله عليهم لعلمه، وهذه فيها دلالة كما قلنا على شرف العلم وأن آدم قدم على الملائكة بالعلم. وهذه أيضا ترجح كفة من يقول بأن صالح البشر أفضل من الملائكة وإن زلوا، لأنهم يتوبون ويأبون من الزلل، فيكون أهل العلم المختص بذلك أو المخصوص بذلك هم أهل العلم. قد يرتقي أهل العلم منزلة فوق منزلة الملائكة على نقص على زلل، نعم على نقص على زلل، قد يرتقون منزلة فوق منزلة الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم الآخر الآيات، ثم أمر الملائكة بالسجود فسجدوا وأذعنوا. وأيضا يدل على ذلك تأكيدا أن ملائكة العذاب وملائكة الرحمة لما اختصموا في قاتل المئة نفس، الله تعالى يعني بعث عليهم ملكا على صورة بشر، لكن عنده علم يفصل بينهم، فأزعنوا أيضا لفصله، أزعنوا لفصل. عليكم السلام وبركاته. لما فصل بينهم أزعنوا وانقادوا وعلموا أنه على العلم يتقدم. لذلك قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إبليس ليس من الملائكة، إذن المستثنى ليس جزء من المستثنى منه، فيكون الاستثناء هنا استثناء منقطع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لكن إبليس أبى، لكن إبليس أبى. وقد نقول هو الاثناء الاتصال على أساس أنه لما عاش مع الملائكة وكان من أعبد خلق الله لله جل في علاه، فلا تغرنكم العبادة، والمسألة ما خبأ المرء في قلبه بينه وبين ربه إلا إبليس أبى. جاءنا سؤال من الأخ، ما اسمه الأخ حسام امبارح، بيقول هو إبليس كان عالم بالله جل في علاه، جاءتك الإجابة الآن يا أستاذ حسام، هو الآن كيف يكون عالما بالله إبليس وهو يتكبر على ربه جل في علاه. كيف وقد قدح في حكمة الله جل في علاه؟ كيف وقد أقسم على أن يجعل عباد الله أن يشركوا بالله جل في علاه؟ كيف يكون عالما به؟ فسبحان الله. وهذا كان على غرار أننا قلنا من من الله عليه بالعلم وإتقانه، فاعلم أن الله اصطفاه من بين الناس، وعلم الله جل في علاه من قلبه أنه كان محلا قابلا لذلك. تعرفون لو نقلت لكم ما قاله الثوري عندما علم أن أبا جعفر منصور قادم إلى مكة وهو كان في مكة، لو تعلمون كيف يدلي على ربه وكيف كان واثقا بربه جل في علاه وتعلق بأستار الكعبة وقال كلاما عظيما. لكن نأخذ ما هو يعني متاح للعقول الآن، وهو أنه دعا ربه ألا يدخلها، ألا يدخل مكة، ما دخلها إلا ميتا، ما دخلها، استجاب الله للثوري. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فانظر هنا الله جل في علاه بين لآدم ولذرية آدم، لأن الحرب بين إبليس وبين آدم مشتعلة مستعرة يوم أن أبى بالسجود، والحرب مشتعلة مستعرة إلى يوم الناس هذا بل إلى يوم الدين. فقلنا يا آدم إن هذا الشيطان إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قد يستدل من هذه الآية أمور نستدل بها أمورا أو على أمور. الأمر الأول أن العدو قد يكون في ثوب المحب أو ثوب المتقرب، يتزلف ويتقرب وهو من أعدى الأعداء، يخفي في نفسه ما الله مبديه، وما أحد يعلم بخفايا النفوس إلا الله جل في علاه. ولذلك حتى بعض المنافقين قد خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فانظر هنا كيف إبليس كان لآدم بلباس ثوب الناصح، بلباس الناصح الأمين، عندما نصحه قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فلذلك حذره الله جل في علاه. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلا يخرجنكما، هنا قال فلا يخرجنكما، إذن المعنى أنه سيدلي بدلوه ووسوسته عليك أو عليها، فإن اشتركتما في المعصية فاشتركتما في الإثم وفي العقوبة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال أنت منعم في الجنة. ولذلك موسى عليه السلام في حديث الصحيحين احتجاج آدم وموسى قال له أنت آدم، أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. يعني الجنة فيها ما فيها من اللأواء والشدة والمشقة. وإذا قال الله جل وعلا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، هذا الحق أن هذا بداية الطريق للخروج من الجنة. لذلك الحسن أقسم وقال ما خلق الله آدم إلا للأرض، ما خلقه للجنة. ولذلك قلنا قبل ذلك إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله شيئا وأمرا هيأ له أسبابه، فإن الله هيأ الأسباب لخروج آدم من الجنة. فسلط عليه إبليس، فتسلط عليه إبليس وكانت العداوة ضارية والحسد والحقد يحركه، فجاءه بلباس الناصح الواعظ فاستمع له. ولذلك المؤمن وإن كان غرا كريما لابد أن يكون فاطنا لبيبا، لابد أن يكون فاطنا لبيبا، فهو بلباس الناصح وليس بناصح. قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فتشقى، وهذه أيضا فيها دلالة الدنيا فيها ما فيها من الطريق، لا سيما وتسلط أهل الكفر على أهل الإيمان، فهذا أصعب ما في الدنيا وأشق. قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن في النهاية لا يمكن أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سواء قدرا أو سواء شرعا. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أنت في الجنة يأتيك طعامك وشرابك من أنعم ما يكون، دون عناء، دون تعب، دون كد، دون مشقة. قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. أجيب هنا أهل اللغة انظرون في قولي: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما، ولكن هنا قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إنك إن لك ألا تجوع، يعني ألا تجوع فيها. ولكن الالتفات هنا، هنا فيها مسائل. لما قال إنك لا، إن لك ألا تجوع؟ الخطاب لآدم، لأن الخطاب كان موجها لآدم، والمرأة تأتي تبعا، وهذه أيضا فيها دلالة على قوامة الرجل على المرأة. الأمر الثاني مفهوم الكلام كما قال: سرابيل سرابيل تقيكم الحر، وأيضا وإن لم يذكر سرابيل تقيكم بأسكم، الحر والبرد، يعني الحر والبرد. لذلك قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وقد ينتزع من ذلك حسن العشرة، قد ينتزع من ذلك حسن العشرة، لكن من وين؟ من وين؟ من وين ينتزع حسن العشرة؟ في قوله: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، من هذا يؤخذ فيها حسن العشرة. نعم، من وين؟ الرزق خاص بالرجل يعني فسري ما تريدين. كيف ذلك يا مالك؟ شقاء رجل أطفال يعني، جيد. حس الرجل جيد. أنا أقول من الآية، من الآية، من الآية، كيف تأخذون ذلك من الآية؟ نعم، هو عندما قال إنك لا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، كفل به المرأة، لأنه لما قال فلا يخرجنكما اكتفى هنا بأنهما معا، وهذه تدل على أن الرجل يتكفل بالمرأة. فهنا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى بأنك إن اكتفيت فوجب عليك كفاية الزوجة، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما حق المرأة الزوج على الزوج؟ قال: أن تطعمها من حيث طعمت، وأن تكسوها من حيث اكتسيت. أن تطعمها من حيث طعمت، وأن تكسوها من حيث اكتسيت. فلذلك لما قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إذا لن تجوع أنت ولن تترك زوجك تجوع، لأن المرء ينظر إلى زويه ويسعى في إسعادهم والإحسان إليه. نعم. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا يعني فيها أن آدم كان في راحة تامة، وأنه كان في الجنة في نعيم وفي نعمة متصلة. قال أبي بن كعب: إن لك ألا تجاع فيها ولا تعرى، بل قرأها: إن لك ألا تجاع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ. قرأ ابن كثير وابن عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: وأنك وأنك مفتوحة فرع نافع أبو بكر العاصم وإنك لتظن. فمن فتح حمله على أن حمله على أن لك ألا تجوع وأن لك ألا تظما، ومن كسر استأنفا. قال ولا تظما فيها، قال لا تظما فيها ولا تعرى، لا تظما وأنك لا تظما فيها ولا تطحى، أي لا تعطش. والظما أشد ما يكون على الإنسان، وتعلم مسألة الماء حياة بالنسبة للإنسان. ولا تضحى يعني لا تبرز الشمس، لا تبرز الشمس إليك ولا تطلع عليك فتصيبك يصيبك حرها، بل أنت في الجنة والشمس ليست في الجنة، أن في الجنة والشمس ليست في الجنة. شوفوا انظر إلى المنن بيانها وعددها له الله جل في علاه، لك لا تجوع فيها ولا تضحى ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال الله تعالى فوسوس إليه الشيطان، قال الله تعالى فوسوس إليه الشيطان وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهنا جاءت وسوسة الشيطان بالكذب والزور والبهتان، الكذب والزور والبهتان. كما قلت لبس ثوب الناصح الأمين، فأدخل على آدم بذلك، ويقال أنه أقسم له بالله وآدم على على على فطرته التي خلق عليها، وأنه لا يمكن لأحد أن يقسم بالله كذبا. فقال هل أدلك، قال وأقسم أن الأكل من هذه الشجرة هي شجرة الخلد. فأخذ يزين له ويوسوس له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. والمعنى أدلك على شجرة إذا أكلت منها يكون لك الخلود في هذا النعيم ولا تخرج منه أبدا، وما علم آدم أنه إن أكل منها خرج منها. قال هل أدلك على شجرة الخلد، الأكل منها يورث الخلد، وملك لا يبلى، وملك لا يبلى. فأكل منها، شوف هنا عاد الضمير هنا إلى التثنية لأنه فعل الآن، ولابد من إظهاري. قال فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما العورات، وكانا مستورين أمام بعضهما البعض، فلما بدت تعجبا وصفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، كأن هذه الشجرة كطعام الدنيا لهما له من التقلبات في معدة الإنسان. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، وعصى آدم ربه فغوى. هنا في قول النبي وفي قول الله جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى، تصريح بأنه قد وقع في المحذور. إذا قال فعصى آدم وعصى آدم ربه فغوى، فغوى يعني ضل طريق الخلود، لأنه بالأكل من الشجرة فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها، ضل طريق الخلود. وقيل غوى الغوى الغي من الفساد، يعني فسد عليه عيشه بعدما كان عاش في نعيم وعاش في دعة وسرور، أصيب بالهم والغم والحزن والكد والشدة واللأواء والمشقة، فغوى فسد عليه عيشه، فسد عليه عيشه. لكن تستوقفنا هذه الآية العظيمة وعصى آدم ربه، ففيها التصريح بأن آدم وقع في المعصية، فلا يقال أن هذا كان قبل النبوة، هذا خطأ بين. الأنبياء معصومون بالإجماع من الكبائر، الأنبياء معصومون بالإجماع من محقرات الصغائر، الأنبياء في خلاف يقعون في صغائر المعاصي المطلقة أم لا، والراجح نعم هم معرضون لذلك وإن لم يقعوا، لكن هم يجوز عليهم ذلك، معرضون لذلك. فمنها آدم عليه السلام قال الله تعالى عنه وعصى، وهذا تصريح، وعصى آدم ربه فغوى. وأيضا عندما قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. وعندما اشتد الكرب والهم الخضب يوم القيامة وتدنو الشمس من الرؤوس، يذهبون يستشفعون بإيش؟ يستشفعون بكل نبي، فيذهبون لآدم، فآدم يقول ويعتذر بمعصية، يقول نفسي إني عصيت الله، إني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح أو الرسول، فيعتذر بالمعصية أيضا، سألت ربي ما لم يكن لي أن أسأله، اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء فيقول كذبت في حق الله ثلاث كذبات، ويعده معصية. وموسى يقول قضى أنه قتل نفسا لم يكن له أن يقتلها وكانت معصية، فكل منهم ذكر معصية. فإذا الصحيح في ذلك أن نقول بأن المعاصي السيئات صغائر المعاصي المطلقة جائزة على أفضل الخلق أجمعين، على أفضل الخلق أجمعين، شريطة بشروط ثلاثة. الشرط الأول أنها لا تؤثر على النبوة ولا الرسالة، وهذا بإجماع. الشرط الثاني أنه لا يستميد، لا يستطيل بها، لا يستميد، لا يستطيل بها، ولكن يرزق التوبة والأوبة والرجوع في التوبة واللحظة، نعم، ويملأ الندم قلبه، وألا تكون من محقرات الصغائر. قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم اجتباه ربه واصطفاه لأنه خلقه ولأنه نبيه ولأنه رسوله، ولذلك والله خلقه بيده وشرفه بالعلم الذي علمه إياه، فهو الخير كل الخير في آدم، نعم. لذلك فإن الله وفقه للتوبة، وفيها دلالة على وجوب المصارعة في التوبة، كما قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن تاب تاب الله عليه، نعم. نقف عند هذه الآية، الفوائد المستنبطة. أكمل السؤال يا محمد، أعتقد أنت محمد حاجة صحيح، أكمل السؤال يعني أنا أكمل السؤال رجاء، أكتب الشطر الثاني لأنه أتاني نصف السؤال فقط، أكتب الشطر الثاني. ما الفوائد؟ علامة الخير في المرء ألا يعزم على المعصية، علامة الخير في المرء ألا يعزم على المعصية، بل وصحة التوبة العزم على عدم العودة، العزم على عدم العود، إثبات القول لله جل في علاه، من السنة أن يعلم المرء أعداءه، تعداد النعم لشكرها، إن الله يعدد النعم يشكرها، تعداد النعم لشكرها، من علامات النفاق تزيين الكلام، من علامات النفاق تزيين الكلام. نعم. بالنسبة للأسئلة، محمد بيقول هل الله تقبل توبة آدم لما آدم كان في الجنة، أو أين كان آدم لما أقبل، لما قبلت منه التوبة يعني؟ نعم، هذا بعد الخروج. بعد الخروج أعقب الأكل من الشجرة الخروج والهبوط، قال اهبطا منها جميعا. أعقب الأكل من الشجرة الهبوط، خرج من الجنة، ثم تاب الله عليه وهداه واجتباه واصطفاه. نعم. عندما جاء جبريل عليه السلام، اختار ان يفعل استدل بهذا على ايش؟ ام عبد الرحمن على ايش؟ اكملي كلامك. يستدل بذلك على ماذا؟ نعم. الدر المكنون بوركتي. نعم، احسن الله اليكم. اليست المرأة ان غاب عنها زوجها تصم النافلة دون اذنه، وذلك انتفاء العلة وهي الحاجة إليها، فلم يستوجب إذنه. نعم، قلنا بأن العلة انتفت في هذا الباب، أنه لو سافر عنها فلها أن تصوم، لأن علة عدم الصوم حاجته إليها. فإن سافر عنها يعني في بلد آخر لها أن تصوم دون إذنه. يوجد حصيرة بالمنزل عليها صورة نمر، هل يجوز؟ نعم يجوز، ويجوز أن تكون هكذا تسير عليها لأنها مهانة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي عنا استرامك، هذا ألهتني عنفا عن الصلاة، فأخذتها فقطعتها فشقتها فجعلتها وسادتين. وعبد الرحمن تقول عندما جعل جبريل محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن الرسول، ولا استدل بهذا على إيه؟ على إيش؟ أكملي على ايش؟ انا اريد النص الثاني، على ان صالح البشر افضل من الملائكة. الله اكبر. نعم قد يستدل بذلك، نعم قد يستدل بذلك. يفض ابوك. الله اكبر، كبرت، الحمد لله، جيد، احسن الله اليك. لا يمكن أن يقبل التوبة ثم يعاقب يا محمد، أبدا أبدا. جاء العقاب بعد الأكل ثم الاصطفاء والاجتباء، جاء العقاب بعد الأكل ثم الاصطفاء والاجتباء. طيب، احنا من زمن بعيد لم نأخذ القواعد الفقهية ونريد ننتهي منها، وإحنا الحمد لله على مشارف الانتهاء من القواعد الفقهية كلية، ولله الحمد والمنة، لم تستتم إلا معنا، نحن مش عارف الانتهاء منها، ما زلنا في قواعد النكاح. قاعدة الزوج أحق بزوجته ما دامت في العدة،